نفسي تحن إلى الحبيب محمد والقلب هام بحبه فله الفدا. يا لوعة الأيام شوقي شاهد بحبه والشوق أصدق شاهدا. ورث الأولى نبراسه من بعده والإرث نور العلم زاد توقدا. العلم نور قد تجلى فاقرا والجهل كهل في الظلام تسرمدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمد الشاكرين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا وحبيبنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، ما زلنا مع ألفية الإمام العراقي رحمه الله تبارك وتعالى. أخذنا في الأسبوع الماضي متى يصح تحمل الحديث، وذكرنا الخلاف في ذلك بين أهل العلم، وذكرنا الأمور المتفق عليها. فمن يذكر لنا قول أهل العلم متى يصح التحمل، أو بعبارة أخرى، هل يصح تحمل الكافر أن يتحمل الحديث الكافر أو لا يصح التحمل؟ يصح التحمل. طيب، وهل يصح الأداء؟ لا يصح أداء الكافر، لا يصح، لأنه يشترط في راوي الحديث أن يكون مسلما، يشترط في راوي الحديث أن يكون مسلما. طيب، هل يصح تحمل الصبي؟ يصح. هل يصح أداؤه؟ إذا بلغ. طيب، من يضرب لنا مثالا من صبي تحمل؟ أصبر، ارفع يدك. من يذكر لنا صبيا تحمل حديثا وأداه لما بلغ؟ من يذكر صبيا تحمل حديثا وأداه لما بلغ؟ يلا. ابن عباس أو الحسن، ما أو عبد الله بن الزبير، أو أسماء، أو عبد الله بن عمر. لا حدث. ابن عباس. ابن عباس مثال. إني أعلمك. أتنك مضيع شوي. اي صحيح، يعني ابن عباس ما قال له انه يا غلام اني اعلمك كلمات، بس كم كان عمره ابن عباس؟ اصغر. ايه، 14. اصغر تقريبا. طيب، لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام اني اعلمك كلمات كان قريب من العاشره. بعد. نعم. الحسن في الصدقة لما أكل من تمر الصدقة. نعم صحيح. طيب، من يذكر كافرا تحمل وأدى بعد الإسلام؟ أبو سفيان. أحمد. الله كل سلام. أبو سفيان لما تحمل في حال الكفر وأدى بعد الإسلام. من يذكر غيره؟ جبير ابن مطعم. جميل. متى؟ نعم، لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة الطور، كان في وقتها ايش؟ كافرا، واسلم بعده ثم حدث بهذا الحديث. في شيء؟ تميم الداري كذلك، قصته مع الدابة ومع الجساسة ومع الدجال، كذلك تحمل وهو على كفره، فلما اسلم أعلن بذلك. طيب، نبدأ درس اليوم. قال الحافظ العراقي رحمه الله تبارك وتعالى في أقسام التحمل، وأولها سماع لفظ الشيخ. قال: أعلى وجوه الأخذ عند المعظم، وهي ثمان: لفظ شيخ فاعلمي، كتابا أو حفظا فقل حدثنا، سمعت أو أخبرنا أنبأنا. وقدم الخطيب أن يقول سمعت إذ لا يقبل التأويل، وبعدها حدثنا حدثني، وبعد ذا أخبرنا أخبرني، وهو كثير ويزيد استعمله، وغير واحد لما قد حمله من لفظ شيخه وبعده تلا أنبأنا نبأنا وقل لا. وقوله قال لنا ونحوها كقوله حدثنا لكنها، الغالب استعمالها مذاكرة، ودونها قال بلا مجاررة، وهي على السماع إن يدرى اللقى، لسيما إن يدرى اللقي، لسيما من عرفوه في المضي، وهي على السماع يدرى اللقي لسيما من عرفوه في المضي، ألا يقول ذا بغير ما سمع منه كحجاج، ولكن يمتنع عمومه عند الخطيب وقصر ذاك على الذي بذا الوصف اشتهر. هذه الأبيات المنظومة من الإمام العراقي رحمه الله تبارك وتعالى يبين أقسام التحمل وما أعلى هذه الأقسام. قال أعلى وجوه الأخذ عند المعظم، أي عند الأغلب عند الأكثر من أهل العلم، وهي ثمان لفظ شيخ فاعلمي، يعني أعلاها أن تكون من لفظ الشيخ، يعني أحيانا الشيخ هو الذي يحدث فهذا يسمونه لفظ الشيخ، وأحيانا يقرأ عليه من كتابه، يعني يأخذون كتاب الشيخ والشيخ جالس ويقرؤون عليه، حدثكم فلان ابن فلان، والشيخ يقر، يعني يسمع ويسكت، سكوته رضا وموافقة، فإذا قرأ القارئ خطأ أو خطر سطرا أو أسقط راويا أو قرأ اسمه بالغلط، الشيخ ماذا يفعل؟ يصحح له. فهذا يسمونها قراءة على الشيخ، قراءة على الشيخ الأولى، الشيخ هو الذي يحدث، الشيخ يجلس ويجلس يبدأ الشيخ يتكلم، حدثنا فلان حدثنا فلان، يذكرون عن الإمام مالك يقول ما كان يحدث الإمام مالك، دائما يقرأ عليه، يجلس الإمام مالك والموطأ بجانبه ويأتي أحد ويقرأ، الموطأ ومالك يستمع كغيره، ويخرجون من عند مالك يقولون سمعنا هذا الموطأ، طيب سمعنا عن الموطأ يقرأ على مالك، فبعضهم يعبر بحدثنا مالك، وبعضهم يعبر بأخبرنا مالك، وبعضهم يعبر يعني حدثنا قراءة عليه، وهكذا من الألفاظ التي ستأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. يقول أعلى الوجوه، أعلى وجوه الأخذ عند المعظم، أي عند الأكثر، لأن فيها خلاف أيهما أفضل، أن سمعت أو حدثنا، الشيخ يقرأ أو تقرأ على الشيخ، يعني اختار في أيها تكون أعلى درجة، مع اتفاقهم جميعا أن هذه مقبولة وهذه مقبولة، الخلاف في أيهما أفضل. أعلى وجوه الأخذ عند المعظم، وهي ثمان لفظ شيخ فاعلمي، فقدم العراقي لفظ الشيخ، أن الشيخ هو الذي يحدث، الشيخ هو الذي يحدث يعني يتكلم شيخ، كتابا وحفظا، يعني إما أن يكون شيخ يحدث من كتابه وإما أن يحدث من حفظه، وهذا وارد، يعني بعض العلماء كان لا يكتب، يحفظ ويحدث من حفظه، كالزهري مثلا، الزهري ما كان يكتب وإنما يستمع، يحضر دروس مشايخه، استمع حفظ، طيب ثم يأتي لتلاميذه، طبعا بعد سنوات يأتي لتلاميذه ويحدثهم من حفظه أيضا، حتى إن قيل له أعد قال احفظ كما حفظنا، ما أعيد، إحنا عندنا يقول كلام الملوك لا يعاد، كلام المحدثين لا يعاد، فقال له الزهري احفظ كما حفظنا ما أعيد. وكان الإمام مالك يذكر أنه جاء للزهري يسأله بعض الحديث، فقال له أنا لا أحدث من لا يحفظ، قال أنا أحفظ، قال وكيف بذلك، يعني كيف لا نعرف أنك تحفظ، قال اذكر لي كم حديث وأنا أسمعهم لك الحين، فذكر له 40 حديثا بأسانيدها، فلما انتهى قال قلها، فعادها عليه الإمام قال أنت تعال احضر عندي أنت. ولذلك الإمام مالك رحمه الله تبارك حدث كثيرا عن الإمام الزهري رحمه الله تبارك وتعالى. كتابا أو حفظا، إما أن يحدث المحدث من حفظه كالزهري وغيره، وإما أن يحدث من كتابه كمالك تلميذ الزهري، كان يحدث من كتابه الإمام مالك، الكتاب عنده سواء هو الذي يقرأ أو يقرأ عليه، الإمام مالك طريقته يقرأ عليه يعني الكتاب هو يسمع، غير مالك مثل عبد الرزاق مثلا لا يقرأ من كتابه، هو يمسك كتابه ويقرأ على الناس، وأحيانا يحدث من حفظه. فالقصد إذن الإمام أحمد مثلا كان يقرأ من كتابه، هو يحدث من كتابه كذلك، فبعض العلماء كان يحدث من كتابه وبعضهم يحدث من حفظه، هذه أو هذه طيب يقول هي أعلى الدرجات، وهي أن الشيخ هو الذي يتكلم والذي يحدث، يقول هذه أولى شيء، أهم شيء، أحسن شيء، أقوى شيء، أن الشيخ هو الذي يتحدث كتابا أو حفظا. وقل حدثنا سمعت أو أخبرنا أنبأنا، يعني يجوز لك أنت كطالب إذا حضرت عند الشيخ وهو الذي يعني حدث الشيخ من كتابه أو من حفظه أن تقول سمعت، وأن تقول حدثنا، وأن تقول أخبرنا، وأن تقول أنبأنا، كلها تصح، كلها تصح، أن تقول يعني تحضر عند الشيخ والشيخ يحدث من كتابه أو من حفظه، عقب ما تخرج تبدأ أنت الآن تحدث، الآن تسمعت اليوم اللي هو التحمل، ها ثم إيش الأداء، الأداء متى؟ بعد سنوات، يعني التلميذ سيصير شيخا، وهكذا هكذا تدور الدنيا، اليوم تلميذ غدا شيخ، الإمام مالك كان تلميذا للزهرية، يجلس عندنا يقول حدثني علمني كذا كذا، بعدها صار عالم المدينة وإمام أهل المدينة صار إمام، فالناس تأتيه من كل مكان مقطار الدنيا يسمعون منه. فإذا سمعت لفظ الشيخ وهو يحدث سواء كان الشيخ يقرأ من حفظه أو يقرأ من كتابه، لك بعد ذلك إن حدثت عن شيخ تقول سمعت، حدثنا، أخبرنا، أنبأنا، كلها جائزة. وقل حدثنا سمعت أو أخبرنا أنبأنا، وقدم الخطيب أن يقول سمعت إذ لا يقبل التأويل. الخطيب البغدادي يفضل سمعت على حدثنا، يفضل سمعت على حدثنا، لماذا؟ قال لا تقبل التأويل، لا يمكن أقول سمعت وما سمع، يصير؟ ما يصير. فإذا قال سمعت يقينا إيش؟ يقينا سمع. قال حتى حدثنا يقينا سمع، قال لا. كيف؟ قال تقبل التأويلة، تقبل التأويل. كيف تقبل التأويل؟ قال وقع. يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى قال حدثنا أبو هريرة، حدثنا أبو هريرة، فلما تتبعوا، وإذا هو في الوقت هذا لم يكن في الكوفة أصلا في البصرة، وإنما كان في المدينة الحسن البصري، فكيف يقول حدثنا أبو هريرة؟ فقالوا كيف؟ قال حدث أهل البصرة وأنا من أهل البصرة، حدث أهل البصرة وأنا، نعم، كانوا يقول إيش؟ حدثنا نحن أهل البصرة، ولا يريد حدثني أنا، هو ما قال حدثني أبو هريرة، ولكن قال إيش؟ حدثنا نحن أهل البصرة، واضح؟ كمثل ذاك الذي قال صلى إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يقصد نفسه، ما يقصد القبيلة، وهي خطأ على كل حال. طيب، ويقول حدثنا يعني أهل البصرة، يعني مثل لما تيجي أنت تقول مدحنا فلان، قال ما شاء الله مدحكم، قال اسمك، قال لا مدح أهل الكويت، وأنا من أهل الكويت، واضح؟ فهناك فالحسن البصري تأول أنه يجوز لي أن أقول حدثنا نحن معاشر أهل البصرة وأنا من أهل البصرة، لكن قال الخطيب لكن لا يصح له أن يقول سمعت. لو قال حسن البصري سمعت أبا هريرة هنا يقين سمعه مباشرة، ولا يصلح أن يقول سمعت ثم يقال له متى سمعت، يقول لا حدث أهل البصرة، لا حدث، ما تقول سمعت، لأنها كل لفظة إيش لا تحتمل، لا تحتمل التأويل، لفظة لا تحتمل التأويل. فلذلك الخطيب البغدادي قدمها، قدم هذه اللفظة سمعت لأنها لا تحتمل التأويل، بخلاف حدثنا كما وقع الحسن البصري رحمه الله تبارك وتعالى. قال وقدم الخطيب أن يقول سمعت إذ لا يقبل التأويل، وبعدها حدثنا حدثني وبعد ذا أخبرنا أخبرني، يعني رتبها الخطيب، أعلى شيء سمعته بعدها حدثني أو حدثنا حسب الموضوع، ثم أخبرنا أخبرني، يعني فرق بين حدثنا وحدثني. حدثني يعني حالي أنا وياه لوحدنا، حدثني حدثنا مجموعة، أخبرني كذلك لوحدي، أخبرنا مجموعة. فيها تميز، فيها فرق، في فرق، في فرق. يعني لما تقول حدثني معناه تخصك بشيء، وعادة العلماء لا يخصون أحدا إلا له إيش، مكان أو منزلة أو قرابة أو ما شاء مصاهرة أو شيء من ذلك. وعادة يكون مجلس العلم يجي يقول حدثني يا شيخ، يقول تعال نحضر مجلس العلم، حالك حال الناس. وذلك حتى ما خاب ظني هارون الرشيد، وأظن أيضا وقعت لعبد الملك بن مروان، هارون الرشيد لما جاء لأحد المحدثين طيب وقال له حدث الأمين والمأمون، قال يحضراني مع الناس، قال يحضراني مع الناس، ما في شيء خصوصي عندنا، قال حدثهم ولو شيئا قليلا، أنا اسمي أمير المؤمنين وجايك البيت معي عيالي، حدثهم شيء، فحدثهم شيء يسير. فعادة لا يخص أحدا إلا أن يكون له صفة معينة، وإلا يحدث جماعة. فإذا خصك تقول حدثني، هي أقوى ولا لا؟ أقوى، حدثني. وإذا لم يخصك وإنما شاركت الناس تقول حدثنا، لا تقول حدثني. وكذا الأمر بالنسبة لي، أخبرنا وأخبرني. طيب، لكن سمعت، هل يفرق سمعت وسمعنا؟ لا، لا يفرق. سمعت ممكن تكون وحدك، ممكن تكون مع جماعة، واضح ولا لا؟ سمعت ممكن تكون وحدك وممكن تكون مع جماعة، لكن حدثني وحدي، أخبرني وحدي، حدثنا جماعة. طيب لو قصد حدثنا يريد تعظيم نفسه، مثل لما تقول أنت مثلا حنا قلنا هالكلام ورحنا السوق وحضرنا كذا، هو يتكلم عن نفسه، وارد في لغة العرب ولا غير وارد؟ وارد في لغة العرب، إن الواحد يتكلم بصيغة إيش؟ الجر، وهذا للتعظيم، وهذا كثير في لغة العرب. لكن تصور أنت، هي الأفضل أن الإنسان يذكر نفسه بحدثنا على صيغة التعظيم، ويوهم أنه سمع مع غير، أو يقول حدثني على صيغة الاختصاص حتى يكون تميزا له. أي هؤلاء؟ الاختصاص، حدثني، حدثني أفضل من حدثنا هنا، لأن حدثنا توهم أن معه غيره لو كان لوحده. طيب، قال وبعدها حدثنا حدثني وبعد ذا أخبرنا أخبرني، وهو كثير ويزيد استعمله، وغير واحد لما قد حمله. وهو كثير، يعني استخدام هاتين الكلمتين أخبرني وحدثني في يعني نفس الشيء، قال يزيد استعمله، يزيد اللي هو يزيد بن هارون شيخ الإمام أحمد الواسطي، الإمام يقول إن يزيد بن هارون لما أراد المأمون أن يقول بمقولته المنكرة بخلق القرآن كان خائفا من يزيد بن هارون، يخاف أن يؤلب الناس عليه، فامتنع عن الكلام حتى مات يزيد بن هارون. وذكروا أنه يعني عمل يسمونها بالونة الاختبار، أرسل رجلا إلى يزيد بن هارون في مجلسه العلم، فقال قل ليزيد إن الخليفة يريد أن يلزم الناس بالقول بخلق القرآن، فقال له أعيذ الخليفة أن يقول هذا، ولكن اذكر لي هذا في مجلس العلم إذا حضر الطلاب والناس، وكان يحضر عنده عدد كبير، فقال نعم. فلما جاء مجلس العلم قام هذا الرجل قال إن الخليفة المأمون يريد أن يعلن القول بخلق القرآن للناس، قال تكذب على أمير المؤمنين، أمير المؤمنين لا يقول بهذا الكفر، قال تكذب على أمير المؤمنين لا يقول بهذا الكفر. فخرج الرجل وأخبر المأمون بذلك، فكتم المأمون الأمر، لم يقل بهذا الكلام، وسكت حتى مات يزيد بن هارون. فلما مات يزيد بن هارون أعلن المأمون تلك الكلمة الفاجرة، وقدر الله أنه مات في نفس السنة، سبحان الله، في السنة نفسها سنة 218 أعلن المأمون هذا القول ومات في هذه السنة. قال: وهو كثير ويزيد استعمله، وغير واحد لما قد حمله. غير واحد أي من أهل العلم، غير يزيد. ذكروا السفيانين، ذكروا ابن المبارك، نستخدم مثل هذا الكلام. وغير واحد لما قد حمله من لفظ شيخه، يعني حمله من لفظ الشيخ ويقول أخبرنا، وحدنا ولا يقول سمعته. معناها إيش؟ الأمر فيه فيه سعة، فيه سعة، أنك تسمع لفظ الشيخ وتقول أخبرنا أو تقول حدثنا ولا تقول سمعته. وجاء يريد أن يقول أن الأمرين جائزان، هذا جائز وهذا جائز. طيب، قال: من لفظ شيخه وبعده تلا أنبأنا نبأنا وقل لي لا. بعده تلا أي جاء بعده بالترتيب. طيب، وهي أنبأنا نبأنا. قال: وقل لي لا، يعني قل استعمالها. أنبأنا ونبأنا أقل استخداما من أخبرنا وحدثنا وسمعته. وقوله قال لنا ونحوها كقوله حدثنا، لا فرق. يعني عندما تقول حدثني أو تقول قال لي، حدثنا أو قال لنا، يقول هي هما سواء، هما سواء، قال لنا أو حدثنا، قال لي أو حدثني سواء. يقول: وقوله قال لنا ونحوها كقوله حدثنا، لكنها الغالب استعمالها مذاكرة ودونها قال بلا مجاررة. يقول يعني أنبأنا تقال أيضا لكن استعمالها قليل، وغالبا تستعمل بالمذاكرة وليس في مجلس التحديث. والفرق بين مجلس المذاكرة ومجلس التحديث أن مجلس التحديث يكون الشيخ مستعدا وكتابه معه والناس حاضرون ويبدأ يحدث الناس. المذاكرة هي إيش؟ تأكيد هذا الدرس أو إعادة قراءته بين الطلبة أو كذا، يقولون إيش؟ أنبأنا بدل حدثنا وأخبرنا. الغالب استعمالها مذاكرة ودونها قال بلا مجاررة، يعني قال دون قال لنا، لأن قال لنا ظاهرها إيش؟ مثل حدثنا، يعني حضرت سمعت، لكن قال تحتمل قال لك أو قال لغيرك أو ما حضرت أنت أصلا. وذاك هنا يأتي التدليس، هنا يأتي دور المدلسين، هذه فرصتهم. طيب، أن يقول قال فلان وقال بلا مجاررة، يعني بدون لفظ عن، عن المجاررة تكون بعن فلان اللي هي الجار والمجرور. وقوله قال لنا ونحوها كقوله حدثنا، لكنها الغالب استعمالها مذاكرة ودونها قال بلا مجاررة، أي بدون ذكر عن فلان عن فلان، لا يذكرنا الجار والمجرور. ودونها أقل من قال لنا قال بلا مجاررة، وهي على السماع. يعني الأصل عندما تقول قال فلان أنك إيش؟ سمعت، هذا هو الأصل. يقول يقول: وهي على السماع إن يدرى اللقي، هي على السماع إن يدرى اللقي، أن يعني أن يعلم أنه لقيه. وهذا شرط البخاري وقبله علي بن المديني، أنه لا يكفي أن يعاصره حتى نتأكد أنه التقى معه ولو مرة واحدة. أن يدرى اللقي يعني أن يتيقن أو يعلم أن فلانا لقي فلانا، لقيه لا مجرد عاصره، عاصره يعني عاش في نفس الفترة معه لكن شافه ما ندري، لكن حتى يدرى اللقي بحيث أنه يقول حدثني سمعت، هذا إيش؟ لقي. رأيته، جلست معه، صافحته، قبلته، هذا كله دليل على إيش؟ على اللقي، على أنه التقى به. نعم، يقول: الغالب استعمالها مذاكرة ودونها قال بلا مجاررة، وهي على السماع أن يدرى اللقي، لا سيما من عرفوه في المضي، أي فيما مضى، أنه غير مدلس، أنه لا يعرف به التدليس. ألا يقول ذا بغير ما سمع، منه كحجاج ولكن يمتنع. يعني أن لا يغرب بالتدليس. يعني لا لا يعني هو ذكر مثال الحجاج. حجاج بن محمد اللي هو المشهور بالأعور رحمه الله. حجاج دائما كان يقول عن ابن جريج قال ابن جريج وهو شيخه ابن جريج يقول قال ابن جريج. يسألون سمعته؟ يقول نعم سمعته شيخي. قال ابن جريج كذا سمعته؟ نعم سمعته. قال ابن جريج كذا درت سمعته. فيستخدم قال فيما سمعه. وهمام كان يقول كذلك يقول كل ما قلت قال قتادة فأنا سمعته منه. إذا قلت لكم قال قتادة فأنا سمعته. إذن هو اصطلاح. ويقول لا مشاحته في الاصطلاح. يقول أنا شيخي دائما أحدث عنه ما أقول حدثني أخبرني أقول قال على طول مباشرة. فيسألونه أنت سمعته؟ طيب ليش يسألونه؟ مهم لقوا الناس يقولون قال ايش وهو ما سمع منه. في هناك من يقول قال فلان قل سمعته يقول لا ما سمعته انا ما قلت لكم حدثني انا ما قلت اخبارنا انا ما قلت سمعته صح ولا لا انا ما قلت كل شيء عليه يعني عندهم اخرج. لكن وجدوا ان هماما بل هو قال همام قال كل ما قلت قال قتادة فانا سمعته منه. وحجاج بن الاعور او حجاج بن محمد الاعور كذلك كان إذا حدث عن ابن جريج دائما يقول قال ابن جريج وهو شيخه وتلميذ ابن جريج ودائما يحدث عنه فيقول قال ابن جريج. شعبة ابن الحجاج أو الورد العتكي رحمه الله تعالى يقول الزنا أحب إلي من أن أقول قال فلان وأنا لم أسمع منه. يقول الزنا طبعا في مبالغة لكن يبي أيضا يوصل لك رسالة أن أنا ترى ما أقول قال فلان إلا وأنا إيش سامعه. يعني لا أستحل أن أقول قال فلان وأنا لم أسمع منه لا أستحل. يقول الزنا أحب إلي من أن أقول قال فلان وأنا لم أسمع منه. إلى هذه الدرجة كان شعبة يقول. إذن قال تنزل منزلة إيش حدثنا وأخبرنا وسمعت يعني إثبات السماع لكن بشرط أن لا يعرف هذا الرجل بماذا بالتدليس. أما إذا عرف بالتدليس فلا ما يقبل منه أبدا لأنه وارد أن يسقط راويا ويعتذر لك يقول أنا قلت إيش أنا قلت قال ما قلت سمعته ولا قلت حدثني قلت قال. نعم قال وهي على السماع يدرى اللقي لا سيما من عرفوه في المضي ألا يقول ذا بغير ما سمع منه كحجاج ولكن يمتنع عمومه عند الخطيب وقصر ذاك على الذي بذا الوصف اشتهر. الخطيب البغدادي رحمه قال ضيقوها لا توسعونها يعني لا تخلون كل قال بمعنى حدثنا كل قال بمعنى أخبر عن منزلة واحدة. قال ليش؟ قال يعني وجد من يقول قال وهو لم يسمع. طيب نقصر على ماذا؟ قال على الذي اشتهر. عندكم همام يقول إذا قلت قال قتادة فأنا سمعت منه. عندكم شعبة إذا قال قال فهو لا يستحل أن يقولها في غير ما سمع. عندكم حجاج مع ابن جريج لما يقول قال وأمثالهم من عرف بهذا أنه لا يقول قال إلا لما سمع على قولتهم يود عليه. لكن لا تفتحه لا تطلق القول هكذا أن كل من قال من قال قال فلان أنها على السماع أو على التحديث وإنما يتريت في هذا وتقتصر على المشهورين بهذا. هذا رأي الخطيب البغدادي رحمه الله تبارك وتعالى. نعم أحد عنده سؤال على هذا؟ يقول الثاني يعني النوع الثاني القراءة على الشيخ. الأولى سماع لفظ الشيخ الشيخ هو الذي يقرأ، الشيخ هو الذي يتكلم. الآن لا، الشيخ مستمع لكن من كتابه، يقرؤون عليه من كتابه لكن هو يصغي يستمع. قال: ثم القراءة التي نعتها معظمهم عرضا سواء قرأتها من حفظ أو كتاب أو سمعت، والشيخ حافظ لما عرضت أو لا، ولكن أصله يمسكه بنفسه أو ثقة ممسكه. قلت: كذا إن ثقة ممن سمع يحفظه مع استماع فاقتنع. وأجمعوا أخذا بها وردوا نقل الخلاف وبه ما اعتدوا. والخلف فيها هل تساوي الأول أو دونه أو فوقه، فنقلا عن مالك وصحبه ومعظم كوفة والحجاز أهل الحرم مع البخاري هما السياني. وابن أبي ذئب مع النعمان قد رجح العرض وعكسه أصح، وجل أهل الشرق نحوه جل، وجودوا فيه قرأت أو قري مع وأنا أسمع ثم عبري ثم عبري بما مضى في أول مقيدة مقيدة أو مقيدة قراءة عليه حتى منشدا أنشدنا قراءة عليه لا سمعت، لكن بعضهم قد حلل. ومطلق التحديث والإخبار منعه أحمد ذو المقدار والنسائي والتميمي يحيى وابن المبارك الحميد سعيا، وذهب الزهري والقطان ومالك وبعده سفيان، ومعظم الكوفة والحجاز مع البخاري إلى الجواز، وابن جريج وكذا الأوزاعي مع ابن وهب والإمام الشافعي ومسلم وجل أهل الشرق قد جوزوا أخبرنا للفرق، وقد عزاه صاحب الإنصاف للنسائي من غير ما خلاف، والأكثرين وهو الذي اشتهر مصطلحا لأهله أهل الأثر، وبعض من قال بذا أعاد قراءة الصحيح حتى عاد في كل متن قائلا أخبرك إذ كان قال أولا حدثك. قلت: وذا رأي الذين اشترطوا إعادة الإسناد وهو الشطط. بدأنا بالأولى وهي قراءة الشيخ سواء يقرأ الشيخ من حفظه أو من كتابه. الآن الثانية هي القراءة على الشيخ. أحد يقرأ الشيخ مستمع هنا منصت، الشيخ منصت. قال: ثم القراءة التي نعتها معظمهم عرضا سوى قرأتها، يعني سوى بينهما، سوى بينهما من حفظ أو كتاب أو سمعت، والشيخ حافظ لما عرضت. يعني هذا العرض على الشيخ الآن إما أن يكون من حفظ إما أن يكون من كتاب، يعني يأتي أحد الطلبة ويمسك كتاب الشيخ بيده، كتاب الشيخ بيده والشيخ جالس، وهذا الطالب يقرأ من كتاب الشيخ: حدثكم فلان ابن فلان قال حدثنا فلان قال، والشيخ يستمع والناس تكتب وهذا يقرأ، هذا قراءة من كتاب الشيخ. أو يكون التلميذ حافظا لحديث شيخه، فيأتي التلميذ ويجلس عند شيخ يقول: حدثكم فلان من فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان، والناس تكتب. يعني إما أن يكون التلميذ يقرأ من كتاب الشيخ أو يقرأ من حفظه هو التلميذ، التلميذ هو حافظ. مثل البخاري رحمه الله تعالى لما اختبره علماء بغداد هكذا صنعوا به، وهو أنه جاء 10 من علماء بغداد وصاروا إيش، يعني كل واحد أخذ 10 أو 100 حديث وقلبها، 10 حديث قلبها، قلب هذا مكان هذا وهذا مكان هذا، كل واحد أخذ مجموعة وقلبها. فالبخاري صحح هذا النقل من جديد رحمه الله تبارك وتعالى. إذن إما أن يقرأوا من كتاب الشيخ وإما أن يقرأوا من حفظهم. نعم، من حفظ أو كتاب أو سمعت، والشيخ حافظ لما عرفته. وإذا كان الشيخ مو حافظ مشكلة، لأن لو أخطأ الطالب مين صحح له؟ ما في صحح. فلازم الشيخ إما يكون حافظا ويستمع، أو يكون الشيخ كتابه معه. وهنا الشيخ ليس هو الذي يقرأ، الذي يقرأ من التلميذ. فإذا كان التلميذ يقرأ من كتاب الشيخ فلا بد أن يكون الشيخ وإيش حافظا. إذا الشيخ مو حافظ طيب لازم يكتب مع الشيخ، التلميذ هو اللي حافظ. وضحت إن شاء الله تعالى. نعم، يقول من حفظ لو كتاب أو سمعت والشيخ حافظ لما عرفت أو لا، ولكن أصله يمسكه بنفسه أو ثقة ممسكه. يعني عندنا حالتان، إما أن الشيخ حافظ أم الشيخ غير حافظ، في حالة ثالثة ما في، إما حافظ أم غير حافظ. إذا كان الشيخ حافظ فهو يستمع ويقرر أو يخطئ، وإذا كان الشيخ غير حافظ مثل أعطيكم مثالا قصة ذكرنا أكثر من مرة، قصة أحمد بن حنبل مع أحمد بن منصور الرمادي مع يحيى بن معين لما ذهبوا إلى أبي نعيم فضل بن دكين، فكان أحمد بن منصور الرمادي يذكر الحديث لأبي نعيم، وأبو نعيم جالس ليس معه كتاب ويستمع، وكلما قرأ مجموعة من الحديث قال نعم نعم نعم، نعم. لين جاب حديث ليس من حديثه قال لا هذا ليس من حديثي فيكمل. إذن إما أن يكون الشيخ حافظا ويؤكد بنعم أو لا، يقول نعم أو يقول أخطأت أو كذا، وإما أن يكون الشيخ غير حافظ. فإذا كان الشيخ غير حافظ إما أن يكون الكتاب بيده، وإما أن يكون الكتاب بيد ثقة آخر من تلاميذه، طيب، حيث أن الذي يقرأ لو أخطأ يصححه له. الإمام مالك كمثال قرأ عليه الموطأ أكثر من 40 مرة، موطأ الإمام مالك، وكل مرة يقرؤون عليه الموطأ وهم جالس يستمع رحمه الله تبارك وتعالى، ويزيد وينقص وكذا، لكن الشاهد جالس يستمع. فخلال هذه 40 مرة لا شك أن بعض التلاميذ خاصة الملازمين لما سمعوا الموطأ أكثر من مرة، فممكن يكون أحد التلاميذ فاتح الكتاب ويستمع ويصحح أيضا في حال الخطأ. نعم. يقول ولكن أصله يمسكه، يعني الشيخ بنفسه ثقة، يعني من تلاميذ آخرين ممسكه، إما أن الشيخ اللي يمسك الأصل وإما أحد تلاميذه. قلت كذا إن ثقة ممن سمع يحفظه مع استماع فاقتنع. يعني قاعد يعطيك مخارج، هذا المخرج إنه طيب الشيخ كتابه معه والشيخ بعد أيضا محافظ، طيب واحد مثلا الشيخ حافظ وثقة وقاعد ومنتبه قاطب زي ما يقولون، ومنتبه ويستمع، وإذا أخطأ يقول لا أخطأت هذا ليس من حديث الشيخ، فيؤكد الشيخ له أو يرفض. وأجمعوا أخذا بها وردوا نقل الخلاف وبه معتدوا. وأجمعوا أخذا بها أي الأخذ، يعني مقبول هذا الأمر هو القراءة على الشيخ وهو يسمع، قراءة من كتابه وهو يسمع، وردوا نقل الخلاف، يعني خلاف ضعيف، خلاف ضعيف، وذلك قال معتدوا وبه معتدوا، يعني معتدوا بالخلاف في هذه المسألة. والخلف فيها يعني الخلاف الذي في هذه المسألة هل تساوي الأولى؟ إن هل تساوي حدثنا؟ يعني قراءة الشيخ يعني الشيخ هو الذي يقرأ، يعني أيهما أفضل؟ يعني أنا أسألكم الحين أيهما عندك أدق، أن الشيخ هو الذي يقرأ والطلبة يكتبون، أو أن أحد الطلبة هو الذي يقرأ والشيخ يستمع مع باقي الطلبة؟ عندكم أنتم الآن سؤال لكم، زين أيهما أقوى أو أضبط؟ ماشي، ارفعوا اللي بجاب يرفع ايده، اللي وده يشارك يرفع ايده، تفضل. اللي هي الشيخ يقرأ، لماذا؟ يعني الشيخ يسهو ولو أخطأ ذاك ما ينتبه له. منو مخالف؟ منو مخالف؟ مخالف؟ شو تقول؟ الشيخ أقرب للمتابعة، الشيخ يسمع أفضل. يقول الشيخ يسمع أفضل لأنه يقول يكون مركز أكثر. مو راضي. أكيد مصممت على رأيك. ليش أفضل؟ يعني ذهن حاضر إذا كان مركز بالسماع يكون متابع أكثر. نعم. إنه يعني واحد ثاني يقرأ غير الشيخ أفضل. إيه. ماشي. من كتاب الشيخ. ايه لو كان الشيخ يقرأ من كتابه على طالب فهنا يكون أفضل أن الشيخ يجمع بين الضبطين بضبط الصوت. يعني التحديث بلسان الشيخ أفضل. أي نعم. أي بلسان الشيخ أفضل. الشيخ يقرأ أفضل. ليش؟ ايه يمكن شيوخ الوقت غير عشان ان قرات الشيخ هذا شو ترى هي وجهات نظر ها وجهات نظر في بعض اهل العلم يرى هذا يعني بعض اهل العلم يقول الشيخ يقرا ان كتابه زين وحاضر الذهن وكذا ادق وبعضهم يقول لا زين ايش يقول ابن المبارك يا معشر القراء يا ملح البلد ما يصلح الملح إذا الملح فسد يقول زين إذا غلط الشيخ لي مين بصحح له والله واضح فيقول إذا أخطأ الشيخ مين اللي بصحح له على الأقل لا أخطأ الطالب بصحح له منه الشيخ لكن إذا الشيخ أخطأ حتى لو الطالب يقول له خطأ أحيانا إيش لا يجرؤون ولا لا ما يجرؤ أن يصحح الشيخ وأقول لكم طرفة أول شيء مسألة قبل الطرفة قصة قبل الطرفة الإمام مالك قال لنافع القارئ وليس نافع شيخ مالك ولكن نافع القارئ معروف قراءة ورش عن نافع قال لنافع القارئ قال لا تصلي بالنص إماما مع أن هذا أحد القراء حين نقل القرآن ورش وقالون كلهم يقولون عن نافع صحيح قال لا تصلي بالنص شو مصل أنا القارئ مصل له قال لعلك أن تخطئ فيسكت الناس يظنونها قراءة يقول أنت إذا أخطأت ما حد يصلح لك ليش يحسب قراءة بالله صلح لك إيش حاجة تصلح لي يعني أنت قلت وقضى ربك هي ووصى ربك قال لا قراءة قال لا آسف فيقول الناس ما تدري أنت غلط ولا لأنه عالم بالقراءات فيقول إذا أخطأت من يصحح لك بل يخرج الناس ويظنونها قراءة ويدونها ينشرونها ترى في قراءة كذا كيف في قراءة كذا من سمعها في قراءة الشيخ فلان قرأ كذا الشيخ فلان قرأها كذا أنا حاضر يوم يقرأها مع أن الشيخ كان مخطئا واضح لكن هو ما يأخذ أنه مخطئ يأخذ أنه قرأها هكذا وأضرب لكم مثالا قصة طريفة وقعت لي كنا مرة في جلسة اختبار فالمهم أني سألت أحدهم قلت له اذكر لنا بعض علامات الساعة الكبرى اذكر ثلاث علامات من علامات الساعة الكبرى فقال خروج الدجال نزول عيسى خروج يأجوج ومأجوج قلت له اسم ممتاز قلت له بس أنا في سؤال ثاني قلت له شنو يأجوج ومأجوج قلت له شنو يجوج انس جن طيور اوادم شنو يجوج ومجوج قال يجوج ومجوج تدري انت الان بالمسجد درست الناس قلت لهم وسيخرج يجوج ومجوج سألوا شنو يجوج ومجوج شنو ذولي شو تقول لهم سكت قال انس قلت له مو نمل سكت شو يقول إيه نمل نمل زين قال نمل أنا ما صححت لأنه كان اختبار وراح المهم من بكرة اتصلوا علي صار علي أحد الأخوة كانت ايش قايل قال فلان داش دوانية داش قال ما دريت طلعوا يأجوج ومأجوج نمل راح يحدث بها قال لي عثمان قال لي ان يجوج ويجوج نمل انا ما قلت له من سألته نمل ولا لا صريح فاحيانا هذا القارئ عندما يخطئ زين قد لا يصحح له الناس يظن انه ايش انه هو صح وهم غلط لانه ما يعرف القراءة ولا يدري عنه واذكر انا صليت مرة خلف احد الائمة واخطأ بالقراءة وقفت خطأ كنت خاف قراءة بعد أنا ما أدري فلما قضيت صلاة بس كلمت عن جيت قلت له كذا كذا هل فيها قراءة قال لك قلت له ترى قريتها غلط بس أنا سألت غير يمكن ما يسأل واضح لا ويحملها عنه فقالوا إذا كان الشيخ والذي يقرأ ما في أحد يصحح، لكن إذا كان غير الشيخ والذي يقرأ والشيخ حاضر الذهن معه، إن أخطأ صحح له، سواء يجرؤ عليه لأنه شيخه. طيب شيء ثاني ما يحتمل احتمال آخر اللي هو احتمال لها مدخل في العربية ولا لها مدخل بكذا أو رواية أخرى تختلف أبدا. فهذا وجهة نظر يعني عندما يقول أن القراءة على الشيخ أفضل من قراءة الشيخ نفسه، وهناك من يقول قراءة الشيخ نفسه إيش أفضل، وقد ذكر الخلاف المؤلف هنا. نعم قال الشيخ يقول حدثنا، يصح أن يقال حدثنا الآن يأتينا شرطة. طيب والخلف فيها هل تساوي الأول أو دونه أو فوقه؟ فنقل عن مالك وصحبه ومعظم كوفة والحجاز أهل الحرم، الكوفة يمثلون سفيان الثوري والحجاز يمثلون سفيان بن عيينة. طيب عن مالك وصحبه ومعظم كوفة والحجاز أهل الحرم مع البخاري هما سيان. إذن البخاري ومالك وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة يقول لا فرق، لا فرق، يقرأ الشيخ أو يقرأ أحد من كتاب الشيخ والشيخ يستمع يقول هما سواء، هما إيش سياني، لا فرق بين الأمرين. قال وابن أبي ذئب الإمام محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب. طيب قال وابن أبي ذئب مع النعمان، النعمان اللي هو أبو حنيفة، النعمان اللي هو أبو حنيفة يقول وابن أبي ذئب مع النعمان رحمه الله قد رجح العرضة، قد رجح العرض يعني العرض على الشيخ، يعني أحد يقرأ والشيخ يستمع، هذا يسمى العرض، العرض اللي هو الثاني اللي قلنا التلميذ هو الذي يقرأ والشيخ مستمع، هذا ابن أبي ذئب. والإمام أبو حنيفة رأي إيش؟ أن العرض أفضل، أن العرض أفضل للذي ذكرنا قبل قليل أنه لا يجرؤ أن يرد على الشيخ لو أخطأ، لكن الشيخ يجرؤ أن يرد على غيره. يقول وابن أبي ذئب مع النعماني قد رجح العرض وعكسه أصح، اللي هو إيش قراءة الشيخ لفظ الشيخ، إذا الخطيب ماذا اختار، عفوا العراقي ماذا اختار، لفظ الشيخ، أن الشيخ هو الذي يحدث سواء من حفظي أو من كتابي اللي هو القول الأول. قال وعكسه أصح وجل أهل الشرق نحوه نجنح، يعني أكثر علماء المشرق على هذا القول أن قراءة الشيخ أفضل من قراءة التلميذ من كتاب شيخه. قال وجودوا فيه، وجودوا فيه قرأت أو قري مع وأنا أسمع ثم عبر بما مضى في أول مقيدة قراءة عليه حتى منشدة، يعني جودوا فيه قرأت أو قرئ، يعني لا يقول حدثنا وأخبرنا. طيب إذا كان يعني أحد يقرأ، إذا كان الشيخ هو الذي يقرأ قل حدثنا أو سمعت ما في مشكلة، أو أخبرنا كلها جائزة، قلنا قبل قليل يجوز حدثنا وأخبرنا وسمعت وأنبأنا صحيح. أما إذا كان أحد يقرأ على الشيخ والشيخ مستمع قال هنا لا تقل حدثنا ولا تقول سمعته، لأن الشيخ ما تكلم أصلا، وإنما تقول إيش قرئ عليه وأنا أسمع، أو قرأت عليه، أو قرأنا عليه، قرأت عليه إذا كنت أنت الذي تقرأ، إذا غيرك يقرأ تقول قرأنا على الشيخ. واضح؟ من أغرب ما ذكر، مو غريب بس أقصد من القصص الجميلة جدا يبين لك ورع أهل العلم، ما وقع الإمام النسائي رحمه الله تعالى. الإمام النسائي حصلت بينه وبين الحارث بن مسكين يعني شحناء، حارث بن مسكين شيخ النسائي، النسائي أصغر تلميذ، فصار بينهما كلام والحارث بن مسكين قال للنسائي لا أسمح لك أن تحضر درسي ما تحضر عندي أنت، طرده من الدرس. والنسائي يعني يبي حديث الحارث، حارث عنده حديث، والنسائي هم شايل بنفسه ما يبي حضر، وهذاك هم قال لا تحضر، فماذا يفعل النسائي؟ قاعد برا، زين برا المجلس، يعني إذا قلنا في الدار في البيت هو عند الباب، وإذا قلنا في المسجد أيضا عند الطوفة يتسمع، زين وقال طيب يسمع زين. طيب هو ما حضر الدرس معي، هو ما حضر الدرس قاعد برا، لكن مستمع تام سمع كل شيء. فإذا حدث عن الحارث المسكين طيب يقول قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع. شوف الدقة باللفظ، قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع، ولم يقل إيش قرأت عليه أو قرأنا عليه، واضح؟ ولكن قال قراءة عليه، في ناس يقولون بس أنا سمعت ترى، قراءة عليه وأنا أسمع. وهذه من أدق الألفاظ تبين لك ورع العلماء رحمه الله تبارك، وأيضا الشحناء التي كانت بينه وبين الحارث ما منعته من طلب العلم عنده، ولكن كان لشايل بنفسه ما يحضر أشكره، يعني يتخشش عن الحارث المسكين، لكن كان يعني يسمع الدرس. يقول قال الحارث فيه قراءة عليه وأنا، وهذا كثير في السنن، لأن النسائي أكثر عن الحارث في السنن، لما تقرأ سنن النسائي تجدها كثيرا هذه، قال الحارث المسكين قراءة عليه وأنا أسمع، لأن قال لا تحضر درسي. سبحان الله. نعم. وجودوا فيه قرأت أو قري مع وأنا أسمع ثم عبري بما مضى في أول مقيدة قراءة عليه حتى منشدا. منشدا يعني لو كان محدث، يعني مثل الألفية هذه نظم، هذا يسمى الإنشاد، الإنشاد هو النظم، منظومات العلمية لما يكون أحد المشايخ مثلا ينظم منظومة فيسمعها، هذا يسمون الإنشاد، هذا يسمون إيش الإنشاد. يقول حتى الإنشاد تقيده. طيب أنشدنا قراءة عليه، تقول هكذا أنشدنا قراءة عليه. يقول أنشدنا قراءة عليه لا سمعت، لكن بعضهم قد حلل، يعني أجاز هذا الأمر. ومطلق التحديث والإخبار. طيب ومطلق التحديث والإخبار منعه أحمد ذو المقدار والنسائي والتميمي يحيى، والتميمي يحيى وابن المبارك الحميد سعيه. يعني لا تقل حدثنا ولا أخبرنا إذا كانت قراءة عليه، لا تقل حدثنا ولا أخبرنا إذا كانت قراءة عليه، منعوا من ذلك. من منع؟ النسائي ويحيى التميمي وابن المبارك وأحمد بن حنبل وغيرهم من أهل العلم منعوا أن تقول حدثنا أو سمعت أو أخبرنا إذا كان إيش قراءة عليه. الشيخ وإنما تقول قراءة، تقيدها بقولك قراءة عليه. وذهب الزهري والقطان، قطان يحيى ابن سعيد، وذهب الزهري والقطان ومالك وبعده سفيان. سفيان إذا أطلق المقصود الثوري، ابن عيينة يقال ابن عيينة، إلا إذا قال السفيانان فتجمعهما. وذهب الزهري والقطان ومالك وبعده سفيان، ومعظم الكوفة والحجاز مع البخاري إلى الجوازي. يعني لا مانع أن تقول حدثنا طيب أو أخبرنا، طالما أنك إيش الشيخ حاضر وقاعد يقرون عليه وهو يستمع ما في مانع. وإذا تجد البخاري رحمه الله تعالى يتساهل أو لا يتساهل، هذا منهج. طيب البخاري في منهجه في الصحيح أنه فيه أخبرنا وحدثنا لا يفرق بينهما كثيرا، بينما مسلم دقيق جدا، قال فلان حدثنا وقال فلان أخبرنا، وهذا يسمونه الصنعة الحديثية عند مسلم في الصحيح أدق من البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. يقول ومعظم الكوفة والحجاز مع البخاري إلى الجوازي، وابن جريج وكذا الأوزاعي مع ابن وهب والإمام الشافعي، ومسلم وجل أهل الشرق قد جوزوا أخبرنا لفرقه. يعني يقولون إذا كان الشيخ يحدث قل حدثنا، إذا يقرأ على الشيخ قل أخبرنا. إذا الآن عندنا ثلاثة أقوال، القول الأول مالك وسفيان لا فرق، لا فرق سواء. طيب أبو حنيفة بن أبي ذئب وغيره لا أخبرنا. طيب عفوا لا ذكر في الأولى. السفيانان أو الثوري ومالك أنه إذا قرئ إذا الشيخ حدث تقول حدث، إذا الشيخ ما حدث تقول أخبر، تقول قال فلان أو قراءة عليه وأنا أسمع. البخاري يقول لا لا فرق لو فيه سياد. الآخرون قالوا لا يجوز أن تقول حدثنا ولو كان من لفظ الشيخ أو من لفظ تلميذه سواء. طيب قالوا ابن جريج وكذا الأوزاعي مع ابن وهب والإمام الشافعي ومسلم وجل أهل الشرق قد جوزوا أخبرنا للفرق، وقد عزاه صاحب الإنصاف للنسائي من غير ما خلافه. النسائي له قولان، فمرة يقول أي يعني يفرق بين أخبرنا ومرة لا يفرق. لذلك لما ترجع إلى كتاب النسائي تجد دائما في أول أخبرنا، دائما أخبرنا النسائي في أول، قليل جدا تجد النسائي حدثنا، أكثر ما تجد عند النسائي أخبرنا رحمه الله تعالى. فبعضهم نقل عن النسائي أنه لا فرق بينهما، وبعضهم نقل عن النسائي أنه يفرق بينهما رحمه الله تبارك وتعالى. وقد عزاه صاحب الإنصافي، صاحب الإنصافي أنه أبو بكر بن خلاد، قال يعني النسائي نقل عن النسائي قولا واحدا وهو أن أخبرنا في القراءة على الشيخ. قال والأكثرين وهو الذي اشتهر مصطلحا لأهله أهل الأثر، يعني أنهم يفرقون بين حدثنا وأخبرنا. وبعض من قال بذا أعاد قراءة الصحيح حتى عاد، يعني هذا يسمونه اللي هو الإفراط شوية، يعني الغلو في هذه المسألة. يعني وبعض من قال بذا أعاد، يعني فرق بين حدثنا وأخبرنا، أعاد ماذا؟ قراءة الصحيح، أعاد قراءة الصحيح حتى عاد في كل متن قائلا أخبرك إذ كان قال أول حدثك. يعني قرئ عليه الصحيح وفي كله يقول أخبرنا، بعدين قال لا نعيد قراءة الصحيح ونقول بدل أخبرنا حدثنا. الله يبي يعيد قراءة الصحيح عساس له فرق إيش هذه الكلمة بين أخبرنا وحدثنا، يعيد قراءة يعاد قراءة الصحيح. يقول هذا أبو حاتم الهرمي، فيقول ابن الصلاح أو العراقي يقول هذا غلو شوي، يعني زيادة في الموضوع، يعني عطى أكبر من حجمه، يعني خاصة أن أكثر أهل العلم على التساوي بين كلمتين. قال وبعض من قال ذا وبعض من قال بذا أعاد قراءة الصحيح حتى عاد في كل متن قائلا أخبرك إذ كان قال أولا حدثك. قلت وذر الذين اشترطوا إعادة الإسناد وهو شطط، يعني غلو في هذا الجانب، ولا ينبغي أن يصل الأمر إلى هذا الحد. ونقف هنا، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أنا ما أعطيناكم فرصة الراحة بالنص ونسيت اندمجنا شوية، فسامحونا. الله يجزاكم خير. هذا خارج الموضوع. في أحد عنده سؤال في الموضوع؟ تفضل. نعم. لا لا، الفرق في ماذا تقول، إن هي واحدة، هي الأولى قلنا الشيخ يحدث من بلفظه بلسانه، أنا عارف الأولى الشيخ، الثانية لا الشيخ يقرأ عليه، لكن الاختلاف بين أهل العلم لما يقرأ عليه ماذا نقول، هل نقول أخبرنا أو حدثنا أو عرف سؤال، يعني الخلاف كله بين أهل العلم ماذا نقول عند السماع من يعني قراءة على الشيخ، هل نقول أخبرنا، هل نقول حدثنا، هل نقول أخبرنا قراءة عليه؟ هذا الخلاف اللي دار. طيب سماع له الشيخ أيوة لا هذا مو سماع له الشيخ هنا ايه كتابا او حفظا لا هذا كله لفظ الشيخ وحده هذه ايه كتاب الشيخ ما في كتابه قاعد يقرا وحفظ ان الشيخ يقراها من حفظه يعني مثل ما قلنا الزهري الزهري ما عنده كتاب جالس وحدث من حفظه كتاب لا يفتح الكتاب ويقرا لهم حدثني فلان قال حدثني كان يقرا عليه نعم الحاله الثانيه الحالة الثانية لا لا يقال لفظ الشيخ لأنه ما تكلم الشيخ هنا الشيخ ما يتكلم الشيخ اللي قلنا احنا أيهما أفضل أن الشيخ يتكلم ولا التلميذ يقرأ كتاب الشيخ والشيخ منتبه هنا. طيب شخص لم يكن يصلي أيام الدراسة وبعد التخرج بدأ يصلي لكن يشعر بالذنب ولا يحب أن يعمل في مجال شهادته لأنه تذكره تقصيره هل عليه أن يعمل في مجال آخر ولي أثم أن يعمل في مجال شهادته لا يعمل بمجال شهادته ويسأل الله تبارك له المغفرة وأن يتوب عليه سبحانه وتعالى ويجتهد في التعويض الآن يعوض الآن إنسان إذا جاء يوم القيامة وقد قصر في الفرائض فيقال انظروا هل له من تطوع إذا كان له تطوع يغطي النقص الذي في الفريضة إذا لم يكن له تطوع الله المستعان فلذلك القراءة كثرة العبادة مطلوبة من هذا وامثاله سواء كانت عبادة صلاة نافلة عمرة حج صدقات صيام ذكر قراءة قرآن حفظ حضور دروس العلم كل هذا تعويض وقع نقص كبير عليه فعليه الآن أن يحاول أن يعوض له ويعمل بهذه الشهادة ولا شيء عليه إن شاء الله تعالى ثلاثمية واحد وتسعين ايه وابن جريج وكذا الاوزاعي مع ابن وهب والامام الشافعي ومسلم وجل اهل الشرق قد جوزوا اخبرنا للفرق يعني ان يفرقوا بين اخبرنا وحدثنا حدثنا اذا كان من سماع من لفظ الشيخ اخبرنا اذا كان قراءة على الشيخ يفرقون وذلك مسلم يكثر من هذا جدا في صحيحه إن يفرق بين أخبرنا وبين حدثنا يقول أخبرنا إذا قل على الشيخ حدثنا إذا لفظ الشيخ خير جزاكم الله خير الإرث خير الإرث علم نبينا الإرث خير الإرث علم نبينا والخير كل الخير في علم الهدى.